طيب الظاهر أن إذا صح حديث أحمد إذا صح فهو والله أعلم إما بعد دخولهم إياها أو أن هذا بالعرض وذاك بالطول، لأن ما بين شحمة الأذن إلى العاتق طولا وما بين المنكبين عرضا، فيكون هذا كناية عن طول أعناقهم.